علي ودموعي راك تنكون في قبري وعلى خدي تهبط باردة القلب قصاح والكبدة جامدة انتوما سبابي ايده وليت هكذا خلي ودموعي راكت تكون في قبري وعلى خدي تهبط باردة القلب قصاح والكبدة جامدة انتوما سبابي ايده وليت هكذا خلي ودموعي راكت تكون في قبري وعلى خدي تهبط باردة القلب قصاح والكبدة جامدة انتوما سبابي ايده وليت هكذا كيقولوا في شكايت ما نرضى بالدلمة مني كوبيا موسواس من الثقة عندي فوبيا عندي كارتة في ايفون جوج في نوكيا ونماري ديال صحاب المصالح بقى مطلوكيا المورا العالي والوليد راضي والخوانا كتسنى ونطيح دربة قاضي ما ناسي لا ماضي ولا ضربي ماضي قلبي بحر كيهيج وعقلي وديانو هادية يا ما كانوا كيشوفوني بشوفة ناقصة واللي بغيتها ما كانتش بيا حاسة كانت كاتسن حدي وطيور وانا كنسن تزول القهر اللي حابسة وغريب ماشي في حال كلشي وبزاف فيهم كان باقي ما فهمش باللي راه علي حالي ما صبروش تبسمت من اللي تسنى ونتف زق رموش وحاس غنتخان ما عارف من شكون من عتبة مرشوشة ولا من شي فخ مخزون من الغرب اللي بان حمامة وبدل غير اللون ولا من الحمامة اللي علموها كيف سخون خلي ودموعي راكت تكون في قبري وعلى خدي تهبط باردة القلب قصاح والكبدة جامدة انتو مسبابي ايده واللي تهبطة خلي ودموعي راكت تكون في قبري وعلى خدي تهبط باردة القلب قصاح والكبدة جامدة انتو مسبابي ايده واللي تهبطة خياب الحال يا أمه قلوب ظالمة واللي تباغي الموت غير موتها محتارمة ولا جات فيا ما تخافيش عليا يا أمه غيت شفا وكتر لا شافوكم ألمة كل واحد فينا باش مضروب وكيفاش معطوب كل طريقة ديالو كيفاش كيخبي ندوب شحال ضحكو معانا فاتونا وهبطو الدموع شحال بكينا ويمكن حسوا بينا غير الشموع ياللي حسيني بحالي واش كضني شفكو الناس كلشي كيفكر فراس وحط مصلحتو في أعلى راس ما كيشوفوش القلب كيشوفو غير الباس اسقل ملك الناس وهما بغاو اللي لاباس وباقي كنحساب شحال من واحد وعد وخلاف جرحني مزيان وخلاني نزاف قسيتو في ظهري وعطني من الكتاب شكون باغي يزيد اكثر ومن همومي خطاب من همومي منك الفرحة اللي مو حلوة شتومي من الكوابيس اللي كنشوفها في نومي واش مرتاحة دابا يا نفوس اللي تلومي خلي ودموعي راكت تكون في قبري وعلى خدي تهبط باردة القلب قصاح والكبدة جامدة انتوما سبابي ايده واللي تهبطة خلي ودموعي راكت تكون في قبري وعلى خدي تهبط باردة القلب قصاح والكبدة جامدة انتوما سبابي ايده واللي تهبطة